हदीस जो हदीस नहीं है और हदीस जो मजहबीत की बात है ये भी है वाह वाह वाह वाह वाह वो मैं कर रहा हूं अम्मा बताओ अम्मा هذا خلاف السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى وهو في جمع يعني في المزدلفة من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع أي صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه تم حجه وإذا لم يبت في المزدلفة ولم يصلي صلاة الفجر هناك فحجه ناقص عجيب من هذا الكلام هذا من خروج إلى منى هذا كل هذا يا سيدي خلاف السنة ما في داعي يعني أول يوم ما في مثلا غير حاج تخرج إلى منى قال ما في داعي فات غير هناك وبعدين تروح على عرفة يقول لك فات في عرفة في مصر ما في داعي المبيت في عرفة أو لا يظنون أنهم بهذه الفتاوى يحسنون يحسنون يخففون على أين كأن الله عز وجل ما عرف أن يخفف عن الأمة يخفون على ضغط ولا كذا أي نعم يخفون العاب من المقصود كذا لكن ما هو لا حول ولا هو التخفيف والتشديد ليس بيد الإنسان لأن هذا تشريع والتشريع إنما هو من الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أنا أقول الزيدة لو جوز ينموا فيها كل الأشياء لا تشعر لا لا ما تشعر هذا لا يعني الشغلة ما فيها يعني احنا لا انما تشعر منا على تلك الطريقة متآمنين منا اللي ما تشعر منا لو كان نصف الحجاج بل من ذلك منهم النساء منهم كذا ما راح يجي راح تستحفين منهم المريض منهم العادي لهم رخصة لهم رخصة أي رخصة لكن كل المدير في منى بكثرتهم هذه نعم بيجون مع ذلك لو فرضنا أن المزدلفة أو منى لا تتشيع فإنما الأعمال بالنيات من قصد أن يبات في منى ولم يتيسر له فهذا قد أعذر ومن يضيع سياق الدين وماشي من من من من عرفة إلى مزدلفة إلى حد لقد أخرجهم ومنى هذا من يتعمد ما ذات إلقاء الشيخ من يتعمد ما ذات هذا اللي يتعمدون واجب ما ذات من منى في هذا الخطا أما رجل لا يستطيع لا يكلمه الله نسأل له الحار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.